والله يا أستاذ عبد الرحمن. شوف بقى، أما أقول لك يا سي يوسف، الست دولة مراتك أنا مش عاوز أحسدك عليها، لكن أنا عارف إنها حتفرح وتنبسط بالحل بتاعي ده. الحقيقة أنا لسه ما اتفقتش معاها على حاجة بالنسبة للحمة الضحية. خلاص ادخل بقى فرحها وبسطها، وأنا مش هاخد منك التمن دلوقتي، خليه لي بعدين إذا كنت تحب. لا أبدا أبدا. هو المبلغ كام؟ حكاية بسيطة، 5 جنيه. يا سلام، هو أنت مشارك على عجل ولا على خروف؟ تقدر تدفع 3 وخلي الاثنين لبعدين على ما تذوق لحمته. أنا حاكم، ما أنت عارف غيتي في اللحمة. أنت زواقة من زمان، طول عمرك لحماجة يا عبد الرحمن. اتفقنا، قلت عايز كم؟ 3 جنيه. يا سلام يا سلام على حظك الحلو، هم اللي في جيبي. لا يمني عليهم أسكت أم كمال وتفوت الحكاية على خير وانفد بجلدي. للدرجة دي؟ بقول لك ما تخلينيش أحسدك على الست دولة. بتقول عملت إيه يا سعبك؟ بعت نصيبي في الشركة لسي يوسف جرمة، حيحل محلي عند الجزار في النص خروف اللي خدته مع حسنين أفندي. وإبل؟ إبل وبس، ده رأيي كان حيطير من الفرحة. مش معقول، مش معقول أبدا يا سعبتو. حكدب عليك ليه؟ اتفضلي، أهو دفع حقه كمان. حصل حصل ووصل، وعاوزة بعد كده إيه؟ دولة رضيت. والله دي حاجة عائلية بينه وبينها، معرفش، الراجل لما عرضت عليه الفكرة رحب ودفع طوالي. بقى الفلوس دي بتاعت سي يوسف؟ يعني تفتكري هدفع تمن نص خروف مرتين من جيبي؟ وأنا مالي، أنا ليا الفلوس وخلاص. كمال يا واد يا كمال. أيوة يا ماما، عاوز حاجة تانية يا ماما؟ تعالى يا حبيبي، خد علاء وأزهر وروحوا هاتوا الخروف اللي احنا شاريين. انت شاري خروف؟ خروف ولا نص؟ انت دخلك ايه يا أخي؟ الله، على رأيك أنا عملت اللي علي ودفعت فلوسي. يا ستي أصله تورط مع الجزار وشارك حسنين أفندي فعلا. وهو بس اللي تورط؟ وانت ما تورطتش؟ أنا؟ الله الله الله، ده أنا صحيح عملت زي وأكتر منه. يا دي الخيبة التقيلة. الله، رايحة فين؟ تعالي هنا، رايحة فين؟ رايحة أجيب منه الفلوس اللي خدها منك. الله، والراجل يعمل إيه بس؟ يروح يشوف له حد تاني غيرك علشان يضحك عليه ويخليه يحل محله في الاتفاق بتاعه. ومراته؟ أنت خايف عليه من مراته ومش خايف على نفسك؟ اتفضلي على كيفك. هعمل إيه؟ ما هو لابد واحد منا يروح ضحية، يا أنا يا هو، لكن أنا مالي منفد بجلدي. سيبوا الخروف حاله. ايه يا كمال؟ يا واد يا كمال. نعم. بتزهق عندك كده ليه يا واد؟ يا ماما خليهم يبعدوا عن الخروف يا ماما، على الاقل هياكل. يا واد اسكتوا، مش كده امال. ايه يا كمال؟ يا ماما يا ماما يا علاء، سيب الحبل يا علاء، ده بس جرابه. ايه ده؟ اهلا اهلا اهلا، تعالي يا اختي، اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي يا ست دولة يا اختي، اتفرجي. كمال. ايوه. بسم النبي حرسك وضمنك. ايه رايك بقى في نقاوه كمال؟ حق خروف عليه العين يا اختي، ده يظهر ان كمال ابنك شاطر قوي، ده خروف نقاوه. شوفي بقى، اسمعي يا ست دولة. أيوة. انا عندي فكره جديده. فكره ايه تاني يا اختي؟ مدام سي يوسف جوزك وافق على النص الشركه في الخروف اللي عند الجزار، يبقى ايه المانع؟ مين اللي قالك ان هو وافق يا اختي؟ ما هو دفع ثمنه وانتهى لسي عبده. لا يا اختي ما انتهاش، امال انا جايالك ليه؟ والله يا اختي انت مش جايه تشوفي خروفنا؟ وانا كنت اعرف انك بعتالي علشان تجيبيه، انا جايه اخد الفلوس اللي دفعها يوسف لجوزك. الله، هو هيرجع في كلامه بعد ما رتبنا نفسنا وانتهينا؟ رتبتوا نفسكوا على ايه؟ شوفي بقى يا ست دولة، انت دفعتي لي شركه في الخروف ده 3.5 جنيه. ايوه. وجوزك دفع من شركته للخروف التاني مع حسنين افندي 3 جنيه. يبقى لسه عليه 2. انا ما اعرفش الكلام. إيه؟ ده ما تعرفيش ازاي يا اختي؟ ما هي الفلوس معايا اهي، اسمعيني بس. عاوزه تقولي ايه تاني يا استمو كمان؟ زي ما انت شايفه يا ست دولة يا اختي،